الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد شخص مبتعث في الخارج لمدة شهر تقريبا، فهل له الجمع والقصر؟ نعم، يجوز له ذلك في أصح قولي أهل العلم، لأن الإنسان ما دام في بلد السفر ولم ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه ولم يرجع إلى بلده بعد، فهو لا يزال في حكم السفر في أصح قولي أهل العلم. فإذا جمع أو قصر فلا حرج عليه، ولكن إن صلى جماعة في المسجد فالواجب عليه أن يتم، لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فالواجب عليه الإتمام. هذا متى نقوله؟ نقوله إذا كان يستطيع إقامة الجماعة في بيت سفره، يعني في شقة سفره. وأما إذا كان سيصلي منفردا في شقة سفره وهو قادر على شهود جماعة المسلمين فلا يجوز له ذلك، لأن المسافر تجب عليه الجماعة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فالجماعة واجبة في حال الحضر وواجبة في حال السفر. فإذا كان معك من الزملاء ما تقيمون به الجماعة عند صلاتكم للفرض فصلوا في شقتكم ولا حرج عليكم، لأن المسجدية تسقط عن المسافر في الأصح. وأما إذا لم تستطع إقامة الفروض الخمسة إلا بشهود المسجدية فيجب عليك حينئذ أن تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، لا لوجوب المسجدية عليك ابتداء، وإنما لأن الواجب الذي عليك وهو إيقاع الصلاة جماعة لا تستطيعه إلا بحضور المسجد، فيكون حضوره واجبا، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان معك من يقيم الجماعة في شقة سفركم وصليتم جماعة جمعا وقصرا فهذا يعني أمر جائز لا حرج فيه، والله أعلم.